عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. ووصل بنا الحديث إلى كتاب الجنايات، وتكلمنا عن تعريف الجناية وعن أنواع القتل والأحكام المترتبة على ذلك. يقول: القسم الثاني الجراحات في سائر البدن، وهذه الجراحات تختلف باختلاف النوع، فما لا قصاص فيه إذا كان في الرأس أو الوجه فلا قصاص فيه أيضا إذا كان في سائر البدن إلا الموضحة التي تقطع جزءا من أجزاء البدن كالصدر والعنق. النوع الثاني قطع الطرف، تنقسم هذه الجناية إلى ثلاثة أقسام: عمد وشبه عمد وخطأ. ولا يجب القصاص في الخطأ وشبه العمد، وإنما يجب في العمد كالقتل بشروط ثلاثة: إمكان الاستفاء بلا حيف، وذلك بأن يكون القطع من مفصل أو له حد ينتهي إليه كالأنامل والكوع والمرفق، فلا قصاص في جراحة لا تنتهي إلى حد كالجائفة، لي الجائفة لي في جوف البطن كما ذكرنا قبل ذلك، ولا قصاص في كسر عظم غير السن كعظم الفخذ والذراع والساق. الشرط الثاني التماثل بين عضوي الجان والمجني عليه في الاسم والموضع، فلا تؤخذ يمين بيسار، ولا خنصر ببنصر، ولا عضو أصلي بزائد. ما إيه معنى عضو أصلي بزائد؟ يعني إنسان اعتدى على إنسان فقطع أصبعه، فالمجني عليه ما قبل الدية، وستأتي الدية في الأعضاء، ولكن قال أريد القصاص، فقام الجاني وقال له اقتص، أنا يدي اليمنى فيها ستة أصابع، خذ السادس. فهذا لا يجوز، لأن من شرط القصاص المماثلة. تفهمت يا أخوانا؟ يقول: استواء العضوين من الجان والمجن عليه في الصحة والكمال، فلا تؤخذ صحيحة بشلاء ولا كاملة الأصابع بناقصتها، وهكذا. النوع الثالث إبطال منفعة عضو. يبقى القسم الأولاني قطع عضو، هنا أبطال نفع عضو مع أن العضو ما زال قائما كما هو. إذا أبطل الجاني منفعة عضو المجن عليه فإنه لا قصاص عليه لعدم إمكان الاستيفاء بلا حيف، ولكن في ذلك وعليه في ذلك دية نفس كاملة. ومن نقصت منفعة عضوه فإن عرف قدره وجب له من الدية قسط الذاهب كنصف الدية أو ربعها مثلا، إذا كان الذاهب نصف المنفعة أو ربعها، وهكذا. وإذا لم يمكن معرفة قدر الذاهب من المنفعة وجبت حكومة يقدرها الحاكم باجتهاده. ومن المنافع إزالة العقل والسمع والبصر وإبطال الشم وذهاب النطق والصوت والذوق وزوال المضغ وزوال الإمناء وإبطال قوة الإحبال وغير ذلك. طيب، هذه الأشياء القاعدة عندنا إيه يا أخوانا؟ أن أي عضو في الجسم ليس له نظير وقطع أو تعطلت منافعه ففيه الدية كاملة. تاني، أي عضو في البدن ليس له نظير، يعني لا يوجد إلا اللسان، لا يوجد إلا الذكر، وهكذا، فقام الجاني وعطل منافع هذا العضو، فيه الدية كاملة. عشان كده فيه مسألة مشهورة عند الإمام الشافعي في الأم، قال إيه؟ ومن اعتدي عليه بنوع من أنواع الاعتداء فزالت لحيته بالكلية ولا تنبت على الجاني الدية كاملة. مفهومة؟ نعم؟ ها؟ أمية نار مثلا، حرق اللحية، لا تنبت على من فعل الدية كاملة لأنه لا يوجد غيره. يبقى دي القاعدة العامة. طيب، يوجد في البدن عضوين متماثلين كالعينين والأذنين واليدين وهكذا، يبقى الدية تقسم عليهما. طيب، يوجد أصابع عشر، عشر في اليدين وعشر في الرجلين، أصابع اليدين فيها الدية كاملة وأصابع الرجلين فيها الدية كاملة، في كل أصبع 10 من الإبل، وهكذا حتى نعلم مدى حرص الشريعة على حفظ النفوس. الباب الثاني عشر، الباب الثاني في الديات، وفيه مسائل. المسألة الأولى تعريفها: الدية لغة من وديت القتيل أديه دية، إذا أعطيت دية، والجمع دية، وشرعا هي المال المؤدى للمجن عليه أو لوليه بسبب الجناية. طب أسأل سؤال هنا كده، وشرعا هي المال المؤدى للمجن عليه أو لوليه بسبب الجناية، لما ذكرنا أو لوليه يا أستاذ محمد؟ لما لم نقل مجن عليه فقط؟ ها، حال القتل أحسن، مات المجن عليه، مات، يبقى هندله في التراب؟ لا خلاص، الأولياء ياخدوا الإيه؟ ياخدوا الدية. أو صبي، بس في هذه الحالة بيبقى الصبي أعطينا لوكيله أو لوصيه شكلا فقط. وتسمى أيضا العقل، لأن القاتل كان يجمع الدية من الإبل فيعقلها بفناء أولياء المقتول ليسلمها إليه. المسألة الثانية مشروعيتها ودليل ذلك والحكمة منه. أدلة مشروعية الدية واجبة بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. وأما السنة فحديث أبي هريرة المتقدم: ذكره من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفدي وإما أن يقتل. وكذا حديث عمرو بن حزم في الكتاب الذي كتبه له النبي صلى الله عليه وسلم وفيه مقدار الدية. وأجمع أهل العلم على وجوب الدية. حكمة مشروعيتها: أما الحكمة من مشروعيتها فهي حفظ الأرواح وحقن دماء الأبرياء والزجر والردع عن الاستهانة بالأنفس. نهيك على ذلك ثبوت النص الشرعي، لأن ممكن واحد يقول لك طيب حفظ الأرواح وحقن الدماء الأبرياء والكلام ده كله سيتحقق بدون دفع الدية؟ لا، يستحيل. المسألة الثالثة: على من تجب الدية ومن يتحمله. من أتلف إنسانا أو جزءا منه لا يخلو من أحد أمره: إن كانت الجناية التي فسدت بنفسها النفس عمدا محضا وجبت الدية كلها في مال القاتل، إن حصل العفو وسقط القصاص، فإن بدل المتلف يجب على متلفه، قال تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وأما إن كانت الجناية خطأ أو شبه عمد فإن الدية تكون على عاقلة القاتل، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أما، اكتب عندك والغرة 5 من الإبل، والغرة 5 من الإبل. نعم، في أي مكان قبلتنا بغرة عبد أو أما، ما احنا قلنا معناها 5 من الإبل. ماشي يا أخي فضل. وعبد العبد أو الأمة 5 من الإبل. ها؟ عبد العبد أو الأمة 5 من الإبل، أم دي غرتها عند موته؟ عند موته. ركزوا شوية مشايخ. غرة عبد أو أما، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لزوجها وبنيها، وأن العقل على عصبتها. وإنما وجبت على العاقلة لأن جنيات الخطأ كثيرة والجاني فيها معذور، فوجبت مواساته والتخفيف عنه بخلاف المتعمد، ولأن المتعمد بدفع الدية فداء عن نفسه لأنه يجب عليه القصاص، فإن عفى عنه تحمل الدية. ركزوا معايا كده، يبقى هنا من أتلف إنسانا أو جزءا منه لا يخلو من أحد أمرين، ده من اللي أتلف، إما عمد وإما إيه شبه عمد أو خطأ، يبقى يتحمل. ايه دخل بقى التأمينات تتحمل حوادث السيارات؟ مفهوم يا اخوان؟ يبقى هذه القضايا التي ترفع من جراء الحوادث على شركة التأمين ويأخذ أولياء المجني عليه تعويضا من شركة التأمين، هذا من أكل الحرام بلا نزاع، لأن مسألة الدية والقصاص هذه من الأحكام الوضعية التي تتعلق بالسبب والمسبب. الذي أتلف وقتل بغض النظر بقى عمد أو خطأ أو شبه عمد هو الذي يتحمل. يبقى الرجل يقود السيارة ورجل أرعن ما يحترم قوانين وليس مرخص له من قبل ولي الأمر إلى غير ذلك، وقتل، وقتل إنسان. طيب الرجل قتل في مثلا في في في القاهرة وشركة التأمين في اسكندرية، كيف يتحمل هذا يا أخوانا؟ من الخطأ ومن أكل الحرام، وأرجو أن تنبهوا على هذا الأمر. وهناك فرق بين رفع القضايا على شركة التأمين ويدفعوا التعويض، واخد بالك، وفرق بين أن يعلن ولي الأمر أن كل من أصيب بحادث سنعطيه من صندوق الدولة كذا، دي غير دي خالص. فالعلاقة بين ولي الأمر والرعية تختلف عن شركات التأمين. فالتعويضات التي تصرف من شركات التأمين في الحوادث السيارات كل هذا مخالف ولا يجوز في شريعتنا. أيضا من باب التنبيه، حوادث السيارات الأمر فيها يختلف، وهنا المرجعية فيها إلى نظم ولاة الأمور من المرور ونحوها، لأنه لن تستقيم الأمور إن قلنا أن كل من صدم إنسانا بسيارة يلزم بدفع الدية ونعتبره من قتل الخطأ. ها لا، هذا فيه مشقة على الناس. فولي الأمر حدد طرق وسرعات ومنافذ ومكان للعبور المشاء إلى غير ذلك. عشان كده بنقول في حوادث السيارات بينظر من الذي أخطأ ولم يلتزم بنظم ولي الأمر، هو الذي يتحمل. يعني هب أنك تقود سيارة، السيارة غير صالحة للسير وصار منك حادث، أن تتحمل. تقود سيارة ولم يأذن لك ولي الأمر، أي لم يعطيك الرخصة وصدمت إنسان، تتحمل. وهكذا يا أخوان حتى تستقيم الأمور. فقوانين ولاة الأمور في المرور ونحوها نلزم بطاعتهم، نلزم بطاعتهم. ومن أجل هذا في بلاد الحجاز وغيرها كسر الإشارة، كسر الإشارة وقتل شبه عمد، شبه عمد، والسير في عكس الاتجاه وقتل شبه عمد، فيه الدية معلظة حتى تستقيم الأمور وتنضبط أحوال الناس. نعم. ليس لك حق أن تأخذها إلا بطريق مشروع، وإحنا القاعدة عندنا الوسائل لها إيه؟ أحسنت. الرجل ده واحد اعتدى عليه وأخذ ماله، أيجوز أن يعتدي عليه؟ أبدا لا يجوز. دي مسائل واضحة يا شيخ، الله يبارك فيكم، ونحتسب عند الله. وهذا هو المعني بقول نبينا عليه السلام: وإن جلد ظهرك وأخذ مالك. ما تنسهاش معايا أخي الفضل، لا تنساه. وإياك ثم إياك لنا جميعا أن نسلك مسالك غير شرعية لنصل إلى حقوقنا بزعمنا، لا يجوز. تفضل يا أخي. لا دي غير دي خالص أخونا أكرم، اللي يسأل التأمينات اللي تعطي معاش، والذي نعني بالجواز وهي الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات اللي تبع الدولة، بغض النظر أنت تعمل في قطاع الحكومة أو في قطاع خاص ملوش اعتبار، لأن ولي الأمر اشترط على نفسه اعطوني كل شهر جنيه ولما توصل للسبعين هديك 5 جنيه، هذا لا بأس به، أفتى بذلك أهل العلم وأهل الاختصاص. أما شركات التأمين الخاصة، تأمين مثلا يأخذ منك كل شهر كذا ولما تصل لسن كذا يعطيك 100,000 جنيه 200,000 جنيه، لو مت بعد التأمين بساعتين يعطيك 100,000 جنيه، هذا كله من أكل الحرام ولا يجوز. لابد أن نفرق بين الأمرين. واضح يا أخواننا الأمور دي؟ تفضل يا ولدي. لأصدق كلمة التعويض يا ولدي، التعويض يدفعه من أتلف، شركة التأمين ما أتلفت فكيف نحملها؟ أما التأمين الإجباري محرم بملء الفية، هو التأمين على السيارات محرم سواء إجباري أو اختياري. إجباري اللي هو في المرور، لا تتمكن من استخراج رخصة السير إلا بالتأمين، مظبوطة دي؟ ما كلنا بندفع، هذا محرم ولا يجوز. وعدين بالكم أخي الفضل، أما التأمين الشامل على السيارات ضد الحوادث فالتحريم به أولى ولا يجوز مطلقا أبدا. طب والعمل إيه؟ خلاص واحد أنت مخير، إما أن تضطر للدفع حتى تأخذ رخصة لسيارتك وتقضي شؤونك، وإما أن تمتنع وتعطل شؤونك، وإما أن تسير بغير لوحات واخد بالك وتتحمل ما يقع عليك. معايا يا أخوانا كده؟ انتبهوا لهذه الأمور حتى لا تختلط عليك. نبدأ أن نفرق بين الضرورة الملجئة وبين غيرها. طيب، يقول: وأجمع المسلمون على اللي هو الدية. المسألة الثالثة على من تجب، انتهينا منها. المسألة الرابعة: أنواع الديات ومقاديرها. أنواع الديات، الأصل في الدية هو الإبل، ده الأصل. يبقى لما نيجي نقيم نقيم على الإبل، واخد بالك؟ إلا إذا اتفق العلماء على أن التقييم للدية بشيء آخر كالذهبي، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: في النفس المؤمنة 100 من الإبل، وقوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن قتيل الخطأ شبه العمد ما كان بالصوت والعصا 100 من الإبل. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 800 دينار أو 8000 درهم، فكان ذلك كذلك، حتى استخلف عمر خطيبا فقام فقال: ألا إن الإبل قد غلت؟ قال: ففرضها عمر، وفي رواية: فقوم على أهل الذهب 1000 دينار، وعلى أهل الورق 12000، وعلى أهل البقر 200 بقرة، وعلى أهل الشاء 2000 شاة، وعلى أهل الحلل 200 حلة. خد بالك، كل هذه الأشياء متقاربة، يعني في زمن عمر كان 200 حلة بيعدوا 1000 دينار ذهب، لأن واحد يقول خلاص 200 حلة يعني 200 جلابية، أديله 300 جلابية الدف. لا، كلام ده غير صحيح مطلقا أبدا، لأن عندنا ثوابت نقص عليه. زي المسألة المشهورة عندكم: على أي شيء نقيم قيمة الزكاة، نصاب الزكاة، على الذهب أم الفضة؟ الذهب، لأنه هو العنصر الثابت. أما الفضة متغيرة والثياب متغيرة فلا يعول عليها. والله إن حان وقت ووجدنا أن 200 ثوب أو حلة تعادل 100 من الإبل، خلاص يبقى الجمل بجلبتين دف، إن كان الكلام ده موجود خلاص يبقى الدية هكذا. وعلى هذا فإن الأصل في الدية الإبل، وهذه الأشياء المذكورة سواها يكون معتبرا بها من باب التقويم، وقد كان ذلك من عمر رضي الله عنه بمحضر من الصحابة ولم ينكروا ذلك عليه، فيكون إجماعا فتدفع الدية إبلا أو قيمتها من هذه الأشياء المذكورة. مقادير الدية: دية الحر المسلم تكون 100 من الإبل، تكون 100 من الإبل، وتغلظ في قتل العمد وشبه العمد، وتغليظ الدية أن يكون في بطون 40 منها أولادها، كما تقدم في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وفيه: و40 خلفة. اكتب عنده: ويستثنى كذلك، ويستثنى كذلك دية العمد وهي ما تصالحوا عليه. دية العمد، أي نعم، وهي ما تصالحوا عليه، ما تصالحوا عليه مهما زادت. نعم، يعطى من زكاة المال، دين عليه، حقوق لابد أن تدفع. أشخاص دية الحر الكتابي، دية الكتابي الحر ذميا كان أو غيره 1/2 دية المسلم، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عقل أهل الذمة 1/2 عقل المسلمين. عقل يعني إيه؟ دين. وفي لفظ دية المعاهد 1/2 دية المسلم. دية المرأة، دية الحرة المسلمة على 1/2 من دية الرجل الحر المسلم، كما في كتاب عمرو بن حزم: دية المرأة على 1/2 من دية الرجل، ونقل ابن عبد البر وابن المنذر الإجماع على ذلك. دية المجوسي، المجوسي الحر ذميا كان أو معاهدا أو غيره، وكذا الوثني 800 درهم، لحديث عقبة بن عامر مرفوع عن دية المجوسي 800 درهم. دية المجوسية نساء أهل الكتاب وعبدة الأوثان على 1/2 من دية ذكرانهم، كما أن دية نساء المسلمين على 1/2 من دية ذكرانهم لعموم حديث عمرو بن شعيب المتقدم. عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين. دي نعم نعم يي لا تقدر بالدراهم. نشوف درهم الدرهم 3 جرامات، الدرهم 3 جرامات يبقى 800 بكم؟ ب 2400 مظبوط. شوف كم جرام الفضه بكام، ما تقدر بالابل. ديه الجنين، ديه الجنين اذا سقط ميتا بسبب جنايه على امه عمدا او خطا غره عبد او امه، لحديث ابي هريره رضي الله عنه قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني الإحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمى، تقدر الدية بعشر دية أمه وهي خمس من الإبل، وتورط الغرة عنه كأنه سقط حيا. اكتب عندك ولا فرق أن يكون الجنين ذكرا أو أنثى، ولا فرق أن يكون الجنين ذكرا أو أنثى. نعم ما هو بعد 120 أما قبل 120 يوم الإجهاض أيضا محرم حتى ولو تم الحمل منذ ساعة، لا يجوز مطلقا. ولكن الحكم بيختلف فين؟ إذا أجهضت بعد 120 و100 يوم فيه الدية وهي خمس من الإبل، أما قبل 120 و100 يوم فهي كبيرة من الكبائر تستلزم التوبة والاستغفار. هذا هو الفرق بين الأمرين، والإجهاض محرم في كل حالاته. هي عليها الدية يا شيخ؟ نعم نعم عليها الدية الذي أستغفره. طيب نوضح. حاضر. احنا بنقول الأصل في هذه المسألة أن حمل ابن نابغة الهذلي واحد من الصحابة كان عنده امرأتان فاقتتلتا، يعني كان له زوجتين تقاتلا، فقامت إحداهما وضربت الأخرى بعمود فسطاط أي بعمود الخيمة فأسقطت ما في بطنها ثم ماتت، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة القاتلة بغرة عبد أو أمة، فلما ماتت المرأة قضى عليها بالدية. دية صورة المسألة اللي حصلت. طيب لو أن امرأة أجهضت نفسها أو أن زوجها أجهضها، ففي هذه الحالة بيبقى على من فعل الدية، فالمرأة أجهضت نفسها، فصورة المسألة إيه؟ بنقول إيه؟ سقط جنين واخد بالك من أم وله أب وإخوة وديته خمس من الإبل، فمن يرث؟ الجواب لا شيء للأم لأنها إيه؟ قاتلة. كويس. ويأخذ الدية كلها أبوه، أما إخوته ليس لهم شيء لأن الأب يعجبهم. يبقى توزع، يعتبر الشخص اللي سقط ميت ده يعتبر شخصية مستقلة، ونشوف مين ورثته. فإن كانت الأم هي التي أغاضت نفسها فليس لها. كما حدث في عهد عمر بن الخطاب أن رجلا كانت عنده أمة وولدت له أولاد، ففي يوم من الأيام أمرها بشيء، فقام أحد أولاده منها وقال لأبي إلى متى تستأمي أمي، يعني إلى متى تعتبرها عبد لك. فغضب الأب فرماه بالسيف، فوقع السيف في ركبته فمات. كويس. فرفع الأمر إلى عمر بن الخطاب، فلما رآه عمر قال أنت الذي قتلت ابنه؟ والله لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقاد للولد من والده لقتلتك، قم ائتني بمئة من الإبل. فقام الرجل وجاء بمئة من الإبل ولم يورث الأب منها شيئا. مفهوم يا أخوانا؟ دية الإجهاض بتروح فين؟ نعم. نعم. من قال الكلام ده؟ الواد اللي مات له ورثه. لا، لم يعطي للأب منها شيء لأنه قاتل. بعد كده هنشوف الواد اللي يقعد ده أمه تاخد جزء، إخواته يقعدوا الباقي بالتعصيب. تفضل. نعم، دين في عنقها. الدية يا أخواننا دين لا تسقط إلا بعفو أصحابها. نعم، الورث كم بقى الزوج والورث، المهم الورث. تفضل. يقول أخونا لو قام الطبيب بإجهاض الأم أو بإجهاض الزوجة أو المرأة بموافقته، ارجع لما قلناه اللي هو القتل بالسبب والمباشرة. تذكرون هذا لما ميت عليكم على الطبيب الدية وكذلك على المرأة، يشترك في الدية لأنهما تسببا وباشرا، فلولا أنها أذنت له ما فعل ولولا أنه فعل ما سقط الجنين. على الاثنين. نعم، الدية على الاثنين، ما فيش ديتين لواحد. نعم، من يدفع دية الجنين؟ الذي قتله. ها؟ العاقلة. على العاقلة؟ لا، دية الجنين لا، الجاني. الجاني في دية الجنين، الجاني فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة أن تدفع عورة عبد أو أمة. نعم نعم، في إيه؟ يسأل أخونا عن ضرر يترتب على الأمة عن الحمل إن استمر. دي قضايا أعيان، قضايا أعيان، بمعنى يعرض الضرر الذي يترتب على أهل الاجتهاد فيفتون بجواز الإجهاض لضرورة. وإياكم وإياكم أن تتعدلوا في هذا الأمر وتقول يجوز الإجهاض للضرورة، كل واحدة تقول لك عندي ضرورة، لا، هذا مخالف يا إخواننا لشرع الله ولا يجوز بحال من الأحوال. تفضل. نعم، هنقول توفيت امرأة وتركت زوج وابن وبنتين، عد بقى طول الورثة. طيب للزوج كم؟ لو كانت مخلفة له الايه؟ الربع. وجدنا ان الزوج هو القاتل، ما ياخدش معايا؟ ليس للقاتل من الميراث شيء. واضح يا اخوانا المسائل دي؟ اتفضل يا شيخ محمد. لو دكتور متخصص في التوليد وكان بيوجه واحده وبعدين مات، والحين يابا كان هو مش حاجه، يعني هو هي ماتت كده قدر، ماتت من خلال يسأل أخونا أكرمه الله عن ودي مسألة كثيرة جدا وفي مباحث يا أخواننا موجودة لأهل العلم في العمليات الجراحية وما ترتب عليها من أحكام. الشاهد رجل طبيب يقوم بإجراء جراحة لبعض المسلمين فمات في أثناء الجراحة، بغض النظر بقى قلب مفتوح أي عملية، مات. النص الشرعي الذي يحكم هذه المسألة هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من طبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن. من طبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن. يعني واحد كده قصدك قال لك تعالى اعطينا ايه حقن، اعطيته حقن غلط راح فيه. طب وانت بتدي حقن بد فين الشهاده اللي معاك حتى تستقيم الامور؟ لحظه واحده كمل، الحاجات دي مهمه جدا في منتهى الاهميه. طيب من طبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن، مفهوم المخالفه من طبب وعلم منه طب فليس بإيه؟ بضامن، ليس على الإطلاق. ليه؟ قوانين الطب يا أخواننا في البلاد وفي العالم كله زي قوانين الصيدلة، ولاة الأمور في كل البلاد أحكم الأمور أيما أحكم. فعندنا كما تحدثت مع كثير من الأطباء، لأن المسألة اللي قالها أخونا عبد الرحمن حدثت كثيرا، الطب بيقول لهم ايه؟ انتوا عندكم العمليات الجراحية نوعين، عمليات كبرى وعمليات صغرى. عمليات الكبرى لا تقترب من المريض بمشرط الا اذا كان لديك كيت وكيت وكيت وكيت وكيت معروف وبيدرس وبيختبر فيها. انت دايما جراحية لازم يكون عندك دم موجود، دم يعني، وعندك جهاز كده وكيت وكيت وكيت، مش موجود لا تقترب من العملية. فنقول في هذه الحالة إذا قصر الطبيب فيما أمره به ولاة الأمور ومات يضمن عليه الدية كاملة. أما أنه أخذ بكل الأسباب، يعني المريض عاوز دم كان موجود يجي 20 كيلو دم، أعطوه الدم كله ومع ذلك مات، خلاص ليس عليه ضمان. فالمرجعية هنا إلى إيه؟ إلى المسلك الذي سلكه الطبيب وهو يقوم بإجراء العملية الجراحية. مفهومة يا إخوانا المسائل دي؟ دي ملوش علاقة بالموضوعنا خالص، هذا ليس له علاقة بموضوعنا، والله عز وجل أعلى وأعلم. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.